ما كل ذكي بعاقل، قد تجد إنسان ألمعي يتقد ذهنه ذكاء ومع ذلك ليس بعاقل. كيف نوفق بينهما؟ الذكاء متعلق بالجزئيات، لكن العقل متعلق بالشموليات. قد تنجح في تجارتك، في صناعتك، في وظيفتك، في كسب الأموال، في التمتع بالحياة، لكن النجاح الحقيقي أن تنجح مع ربك. بالمناسبة أيها الإخوة، هذا كلام دقيق وخطير. الآن مفهوم النجاح لا يمكن أن يكون النجاح فردياً، بل نجاح شمولي. يعني لا يسمى الإنسان ناجحاً إلا إذا نجح في أربع محطات أساسية: نجح في معرفة الله وطاعته وعبادته والإقبال عليه، النجاح. نجح مع أهله وأولاده، نجح في عمله، نجح في صحته. أربع محطات، أي خلل في واحدة منها ينسحب على الثلاثة. فاعتقد يقيناً ما في نجاح جزئي. نجح فلان بكسب المال، أهمل أولاده، شقي بهلاك أولاده. فأنا أتمنى بالمقدمة ألا تظن أن نجاح الإنسان في جانب يعد نجاحاً. لا يعد النجاح نجاحاً إلا إذا كان شمولياً. نجاح مع الله، نجاح مع الأهل والأولاد، نجاح في العمل، نجاح مع صحتك. هذه أشياء متكاملة. إذاً النجاح الفردي لا يسمى نجاحاً، أما النجاح الحقيقي ما كان شمولياً. شيء آخر، ما دام الإنسان حريص على النجاح، لماذا يشقى الإنسان؟ يشقى لسوء فهمه للنجاح. دقق في هذه الآية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.